إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة المسافر والمريض، وآخر ما تكلمنا عليه هو شرح حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث التاسع تحت هذا الباب. قال فيه المصنف رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح أو بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. تقدم معنا الكلام عن هذا الحديث وهذه الروايات، وكنا قد شرعنا في ذكر الفوائد وتوقفنا عند الفائدة السابعة، وهي أن الجمع بين الصلاتين في السفر اختلف فيه أهل العلم على سبعة أقوال. ذكرنا هذه الأقوال، وهي القول الأول أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر في وقت إحداهما، يعني جمعا حقيقيا، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، سواء كان سائرا أو مجدا بالسير أو نازلا، فالأمر واحد. وهذا القول كما تقدم قال به كثير من الصحابة رضي الله عنهم وكثير من التابعين رحمهم الله، وقال به من الفقهاء الثوري والشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر، وهو قول للإمام مالك عليه رحمة الله. والقول الثاني أنهم قالوا يختص الجمع بمن يجد في السير، وبهذا قال الليث ومالك في المدونة. والقول الثالث أنه يختص الجمع بمن كان سائرا لا نازلا، وهذا قال به ابن حبيب المالكي. والقول الرابع أن الجمع مكروه، وهذا قال به ابن العربي أو ذكره ابن العربي ونسبه إلى رواية المصريين عن مالك. والقول الخامس أنه مختص بمن له عذر، وهذا حكي عن والإمام الأوزاعي. القول السادس أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم، وهذا اختيار ابن حزم. والقول السابع أنه لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة، وهذا هو قول الحسن البصري والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. إذن هذه هي أقوال أهل العلم في مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر، وكل من هؤلاء العلماء قال بما بلغه أو ظهر له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه ليست هذه الأقوال مبنية على الآراء، وإنما مبنية على ما بلغ ذلك العالم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. الإنسان إذا بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه فعمل بها فهو مأجور، سواء كان مصيبا في فهمه أو مخطئا، إذا كان قصده اتباع السنة لاتباع الهوى. لكن من تبينت له السنة على وجهها الصحيح فيجب عليه أن يلزم ذلك الصواب، الوجه الصواب الذي تبين. إذن فكما قلت هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والمتأمل في أدلة هذه الأقوال يجد أن أرجح هو القول الأول. أرجح هذه الأقوال هو القول الأول الذي قال به جمهور العلماء، وهو أنه يجوز الجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر، أو الجمع بين المغرب والعشاء، سواء كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، لا فرق في ذلك بين السائر والنازل، لا فرق في ذلك بين السائر والنازل والمجد في السير. ويرجح هذا القول ما يأتي: أولا أن فيه جمعا للأدلة وإعمالا لها دون إقصاء لبعضها. إذن ففيه إعمال جميع الأحاديث، وأدلة أصحاب هذا القول أقوى من أدلة أصحاب الأقوال الأخرى. وهذا القول مع ذلك كما قلت هو قول جمهور العلماء، فقال به أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وأكثر التابعين رحمهم الله، وقال به من الفقهاء من تقدم ذكرهم. وقد رجح هذا القول ابن المنذر في الأوسط. ثانيا أن من خص الجمع بمن يجد في السير، هذا قوله مردود، قول من قال يعني يكون الجمع لمن كان ماذا جادا في السير، يعني مسرعا في سيره، فهذا القول مردود بجمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وكان نازلا، وكذلك جمعه صلى الله عليه وسلم بمزدلفة وكان نازلا، وكذلك جمعه صلى الله عليه وسلم في تبوك كما سيأتي إن شاء الله في حديث معاذ الآتي في بعض رواياته، كان نازلا صلى الله عليه وسلم. فبهذه الأدلة يرد على من قال إن الجمع يختص بمن كان سائرا. المرجح الثالث أن من قال بكراهة الجمع قوله ضعيف جدا، بل مردود بالسنة الصريحة الثابتة في الجمع، يعني وردت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت الجمع بين الصلاتين، فكيف يقال بالكراهة؟ ولهذا قال ابن المنذر عليه رحمة الله في الأوسط، قال: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: ولا معنى لكراهية من كره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، إذ ما قالوا من ذلك خلاف السنن الثابتة، والسنة إذا ثبتت استغني بها عن كل قول. انتهى كلامه. وهذا هو قول المنصفين أهل العلم، السنة إذا ثبتت استغني بها عن كل قول، إذا ثبت أن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول بعد ذلك قال فلان أو قال علان، لا تقول قال إمام مالك، قال إمام الشافعي، قال إمام أحمد، فالسنة هي التي يجب عليك أن تتبعها وأن تنقاد لها وأن تستسلم لها. فذلك الإمام تكلم بما بلغه واجتهد، فهو بين الأجر بين الأجر والأجرين، وأنت الواجب عليك هو اتباع السنة إذا ظهرت لك، لأن بعض الناس يا إخواني تتبين له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتعصب هو بما ألفه من مذهبه الذي يتبعه. والواجب على المسلم أن يعود نفسه على الانقياد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا نذكر بهذا؟ لأن الله عز وجل سيسألك يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ يسأل الناس: ماذا أجبتم الرسول الذي أرسل إليك؟ ونحن أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ستسأل عنه يوم القيامة. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يفتي في مسألة من مسائل الحج فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة التمتع في الحج، فكان يفتي بالتمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بحجة الوداع بالتمتع، فكان بعض الناس يقولون له إن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يأمرون الناس بالإفراد في الحج، فقال رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فكذلك نحن نقول في كل من تبينت له السنة ثم أعرض عنها وتمسك بقول فلان وعلان، نقول له: يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء، تترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وقال علان. ولهذا يجب على المسلم دائما أن يعود نفسه وأن يربي نفسه على الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تبينت له. نعم، الإنسان قد يكون قد ألف شيئا ويظن أنه هو السنة وهو الدين، ثم بعد ذلك تتبين له السنة، فإياك ماذا؟ أن تعرض عنها، لأنها إذا تبينت لك السنة ثم أعرضت عنها فإنه يخشى عليك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني أن الإنسان إذا جاءه الحق وتبين له الحق ثم تركه وأعرض عنه لهوى في نفسه أو لعادة ألفها أو لمذهب تعصب إليه أو غير ذلك، فهذا يخشى عليه أن يختم الله على قلبه فلا يقبل الحق بعد ذلك أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا دائما دائما عود نفسك وربي نفسك على أنك تنقاد إلى الكتاب والسنة متى تبين لك الحق فيهما. ولهذا قال ابن المنذر عليه رحمة الله هذه الكلمة: والسنة إذا ثبتت استغني بها عن كل قول. انتهى كلامه رحمه الله. المرجح الرابع أن من قال بجواز جمع التأخير دون جمع التقديم قوله مردود بروايات حديث الباب، قوله مردود بروايات حديث الباب، حديث أنس يعني، ومردود أيضا بجمعه صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم، وذلك في عرفة، جمع في عرفة صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم، يعني صلى الظهر والعصر في وقت الظهر ركعتين ظهر ثم صلى ركعتين للعصر، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقيم الصلاة ويصلي صلاة العصر، لأن هذه هي السنة في الجمع. السنة في الجمع بين الصلاتين أنك تؤذن للصلاة ثم تقيم ثم تصلي ركعتين مثلا الظهر ثم تسلم ثم تقوم وتقيم، لا تعيد الأذان، تقيم ثم تصلي صلاة العصر. وإذا كنت ستجمع بين المغرب والعشاء نفس الشيء، تؤذن للصلاة ثم تصلي المغرب ثلاث ركعات ثم تسلم ثم تقيم وتصلي العشاء ركعتين، هذه هي سنة الجمع. إذن فمن قال بجواز جمع التأخير دون التقديم قوله مردود بروايات حديث أنس التي ذكرها المصنف، وبجمعه صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرف جمع تقديم. ويرده كذلك ظاهر ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه الرواية محتملة، يعني يكون هذا الجمع جمع تقديم ويحتمل أن يكون جمع تأخير. ولهذا قال العلماء هذا يدل بعمومه على جمع التقديم والتأخير، يدل بعمومه على جمع التقديم والتأخير، وبهذا أخذ جمهور أهل العلم. وكذلك ما سيأتينا إن شاء الله في حديث معاذ في بعض رواياته ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، فهذا يرد عمن قال بأن الجمع يكون جمع تأخير فقط، هو قول ابن حزم كما تقدم معنا. المرجح الخامس أن من قيد الجمع بالعذر كما هو يحكى عن الأوزاعي، هذا مردود بأن العذر يبيح الجمع حتى في الحضر، فتخصيصه بالسفر لا وجه له، لأن الجمع في السفر رخصة كما سيأتي، الجمع في السفر رخصة، لأن الجمع بين الصلاتين قد يكون سنة وقد يكون رخصة، قد يكون سنة وقد يكون رخصة كما سنبينه إن شاء الله تعالى. سادسا أن ما ذهب إليه الحنفية من القول بالجمع مطلقا أو بمنع الجمع مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة، هذا تقدم معنا، لأنهم يقولون بالجمع الصوري، يعني يقولون الجمع في عرفة ومزدلفة هذا ثابت لا شك فيه، واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أجمع عليه العلماء، لكن قالوا الجمع في غير عرفة ومزدلفة هذا فيه نظر، قالوا هذا فيه نظر، بل الحنفية قالوا بمنع الجمع مطلقا. لماذا؟ يقولهم العلماء ها هي أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع، فهم تأولوها، قالوا هذه الأحاديث التي جاء فيها الجمع المراد بالجمع فيها هو الجمع الصوري، وقد بينا في الدرس الماضي معنى الجمع الصوري، يعني يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها ويصلي الصلاة الثانية في أول وقتها، قالوا هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو في ظاهره جمع لكن في حقيقته ليس جمع، وهذا القول قول ضعيف جدا، قولهم هذا قول ضعيف جدا، ولهذا رده ماذا؟ جمهور العلماء. ومما قاله أهل العلم في رد هذا القول ما ذكره الخطابي في معالم السنن، قال عليه رحمة الله ظاهر اسم الجمع عرفا لا يقع على من أخر الظهر حتى صلاها في آخر وقته وعجل العصر فصلاها في أول وقته، يعني قالهم هذا الذي تسمونه الجمع الصوري، قال هذا لا يقال عنه جمع أصلا. لماذا؟ لأن كل صلاة صلاها في وقتها، إلا أن هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، إذن هذا لا يقال له جمع أصلا، ولذلك هم زادوا كلمة الصوري حتى ماذا يخرج من هذا المأزق. قال عليه رحمة الله لأن هذا قد صلى كل صلاة منهما في الوقت الخاص بها، وإنما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معا في وقت إحداهما، هذا هو الجمع، يعني تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، هذا يسمى جمع تقديم وهذا يسمى جمع تأخير، أو تصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو تصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، هذا يسمى جمع تقديم وهذا يسمى جمع تأخير، هذا هو حقيقة الجمع. قال عليه رحمة الله ومعقول أن الجمع بين الصلاتين من الرخص العامة لجميع الناس عامهم وخاصهم، ومعرفة أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه الخاصة فضلا عن العامة، يعني يرد عليهم يقول لهم يعني معرفة آخر وقت الأولى وبداية وقت الثانية هذا ربما الخواص لا يعرفونه، يعني من المتخصصين في الشريعة ربما لا يعرف نهاية هذا الوقت وبداية هذا الوقت، فضلا عن أن يعلمه جميع الناس، وهذه الرخصة وهي رخصة الجمع مشروع لجميع الناس خاصهم وعام. قال: وإذا كان كذلك كان في اعتبار الساعات على الوجه الذي ذهب إليه ما يبطل أن تكون هذه الرخصة عامة مع ما فيها من المشقة المربية على تفريق الصلاة في أوقاتها المؤقتة. يعني حقيقة هذا الجمع الصوري، يعني المقصود في الجمع هو التيسير على المكلف، فإذا قلنا له بهذا الجمع الصوري يعني زدنا عليه في المشقة، لأنه يتعين عليه أن يعرف يعني متى ينتهي وقت الأولى ومتى يبدأ وقت الثانية بالضبط حتى يؤدي هذه وقت وهذه وقت. إذا صار في الجمع مشقة، والمقصود في الجمع هو التيسير على المكلف. إذن فبين عليه رحمة الله أن قول الحنفية هذا قول ضعيف. أيضا ممن رد هذا القول ابن عبد المر المالكي، ابن عبد البر المالكي في استذكاره يقول عليه رحمة الله: ولا معنى للجمع الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله، لأن ذلك جائز في الحضر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: في طرفي وقت الصلاة ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت، فأجاز الصلاة في آخر الوقت ولو لم يجز في السفر من سعة الوقت إلا ما جاز في الحضر بطل معنى السفر ومعنى الرخصة والتوسع لأجله. لأن الحنفية بماذا يعني قالوا لا يكون الجمع؟ لماذا؟ لأنهم استدلوا بحديث جبريل وصلاة يعني كل صلاة في وقتها، فجبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يؤدي الصلاة جاء في صلاة الظهر في أول وقتها وجاء في آخر وقتها، ثم قال له: ما بين هذه الوقتين وقت لهذه الصلاة. جاء في صلاة العصر في أول وقتها وفي آخر وقتها وقال له: الصلاة له ما بين هذين الوقتين، وهكذا. فهنا يقول يعني لو كان الأمر كما قلتم أيها الحنفية قال بطل معنى السفر ومعنى الرخصة والتوسعة لأجله، يعني لم يعد هناك رخصة ولا توسعة في هذا الجمع بين الصلاتين. قال: ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين في السفر رخصة لمكان السفر وتوسعة في الوقت. توسعة في الوقت كيف تكون؟ لأن في الجمع يصير وقت الصلاتين وقتا واحدا، يصير وقت الصلاتين وقتا واحدا، يعني وقت الظهر والعصر هذا كله وقت الجمع من حين الزوال إلى غروب الشمس، فهذا وقت كله تجمع فيه بين الظهر والعصر. في لحظة من هذه اللحظات جمعت بينهما فقد جمعت بين الصلاتين، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. قال: كما أن القصر في السفر لم يكن إلا من أجل السفر وما يلقى فيه من المشقة في الأغلب وفي ارتقاب المسافر ومراعاته ألا يكون نزوله إلا في الوقت الذي عده أبو حنيفة مشقة وضيقا لا سعة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وأيضا ممن رد هذا القول ابن قدامة في المغني فقال: الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقا وأعظم حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقته. يعني قال لو أخذنا بهذا الجمع الصوري لقلنا للمسافر صلي كل صلاة في وقت، هذا أريح له، أريح من هذا الجمع الصوري الذي قال به هؤلاء. قال: لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قدر فعلها، ومن تدبر هذا وجده كما وصفنا. ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر والمغرب والعشاء والصبح ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك. انتهى كلامه عليه رحمة الله. يعني يرد عنهم يقول لو كان الجمع كما قلتم هذا الجمع الصوري لصح أن نجمع بين المغرب والعشاء، عفوا بين العصر والمغرب، يعني يصلي العصر في آخر وقتها والمغرب في أول وقتها، فهذا ما صح أن نقول إن إنه قد جمع، وهذا لم يقل به أحد من أهل الملة. إذن فالشاهد أن هذا القول قول ضعيف، ولهذا قال ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح قال: الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وهو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع، ومما يرد الحمل على الجمع السوري جمع التقديم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. يعني مما يرد قولهم بالجمع السوري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تقديم. إذن كيف تقولون، كيف تقولون في هذه الحالة؟ لأنهم ينفون الجمع مطلقا. نقولهم: ها هو صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر وقد زالت الشمس فقبل أن يرتحل يجمع بين الظهر والعصر. إذن ثبت الجمع. إذن فقولكم بمنع الجمع إلا في عرفة ومزدلفة هذا قول ضعيف، وحملكم له على الجمع الصوري يرده جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم. وقال الشيخ البسام في توضيحه: وأما مذهب أبي حنيفة في الجمع الصوري فلا تنصره السنن الصحيحة، فلا تنصره السنن الصحيحة. فالشاهد إذن أن هذه الأقوال التي ذكرتها في الجمع الراجح فيها هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، وهو أنه يجوز الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير، سواء كان المسافر سائرا أو كان نازلا، فكل هذا مشروع، وكل هذا ثبتت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح حديث أنس وذكر ما فيه من الفوائد. نشرع الآن في الحديث الذي بعده، وهو حديث معاذ، الحديث العاشر تحت هذا الباب. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. هذا الحديث، حديث أنس أو حديث معاذ عفوا، أورده المصنف عليه رحمة الله تحت باب صلاة المسافر والمريض لتعلقه بصلاة المسافر، وأراد رحمه الله أن يبين فيه مسألة من مسائل الجمع بين الصلاتين للمسافر. يعني بعدما بين في الحديث الذي قبله أنه يجوز الجمع كما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه، أراد هنا أن يبين مسائل أخرى تتعلق بالجمع. من هذه المسائل: هل يجوز أو هل يجمع المسافر مطلقا ويعتبر الجمع سنة للسفر كالقصر؟ هذه مسألة سنبينها في شرحنا لهذا الحديث. كذلك: هل يجمع المسافر إذا كان سائرا فقط، أم أنه يجمع سائرا ونازلا إذا احتاج إلى ذلك؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله في شرحنا لحديث معاذ رضي الله عنه ورواياته التي لم يذكرها المصنف، لأن هذا الحديث أصله في صحيح مسلم وله روايات أخرى عند غير مسلم، والروايات الأخرى فيها فوائد أيضا تتعلق بالجمع سنبينها ونبين تلك الفوائد إن شاء الله تعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن معاذ رضي الله عنه. معاذ ابن جبل هذا الصحابي الجليل، عالم من علماء الصحابة وفقيه من الفقهاء، مع أنه مات صغيرا في السن لكنه أوتي علما غزيرا وفهما ثاقبا، ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قاضيا وحاكما وداعيا إلى الله عز وجل اختاره من بين الصحابة بما أوتيه من العلم، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن معاذ يحشر يوم القيامة قبل العلماء برتوة، يعني بخطوة، وذلك لما له من الفضل والعلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي بالشام سنة 18 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث، هذا الحديث من لطائف إسناده أنه يرويه صحابي عن صحابي، لأن الذي روى هذا الحديث عن معاذ هو أبو الطفيل عامر بن واثلة، وأبو الطفيل عامر بن واثلة هو آخر الصحابة موتا، لأنه توفي سنة 110 للهجرة، إذن فهو آخر الصحابة موتا على الصحيح. قوله رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. كان هذا الخروج في هذه الغزوة في السنة 9 من الهجرة، السنة 9 من الهجرة، وبالضبط في شهر رجب، في شهر رجب. وتعد هذه الغزوة، غزوة تبوك، هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل في هذه الغزوة قتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها على دفع الجزية، صالحهم على دفع الجزية من غير قتال. ذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد، وذكره غيره. وهذه الغزوة تسمى أيضا بغزوة العسرة، غزوة تبوك هي غزوة العسرة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وكانت، يعني هذه الغزوة، في زمن عسرة، في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخوصهم على تلك الحال. في هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الخروج إلى هذه الغزوة، ولهذا تخلف المنافقون، وتخلف معهم 3 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وعودته، جاء المنافقون كعادتهم يحلفون بالأيمان الكاذبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا لم يخرجوا معه، يعتذرون إليه، فقبل صلى الله عليه وسلم اعتذارهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وأما 3 الذين خلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم فصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والله يا رسول الله ما لنا من عذر، ما لنا من عذر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، وهجرهم 50 يوما لا يكلمهم، وأمر الناس أن لا يكلموهم، بل حتى ماذا أمر بعد ذلك زوجاتهم، ماذا؟ أن لا يكلمهم. فمروا بمرحلة عصيبة جدا، إن الهجر في مثل هذا الموقف يعني أمر عظيم، وهذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء 3. ثم بعد ذلك ماذا أنزل الله عز وجل فيهم؟ ماذا؟ آيات تتلى لكتاب الله: وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، آيات تتلى إلى يوم القيامة. فأنزل براءتهم وتوبتهم وبين صدقهم رضي الله عنهم وأرضاه. وأما أولئك المنافقون ففضحهم الله سبحانه وتعالى، والذي يقرأ سورة التوبة يدرك هذه الحقيقة، ولذلك تسمى سورة التوبة، تسمى سورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، ومنهم فتجد أن فيها أخبار في فضح المنافقين. أما هؤلاء الثلاثة فصدق، حتى إن كعب بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله والله إني أعلم، يعني إني أستطيع يعني أن أخرج منك كما خرج هؤلاء، أن أقول لك كلاما وأن يعني أكذب في ذلك وأستطيع أن أخرج بكلامي، لكن يا الله سبحانه وتعالى يعلم مني خلاف ذلك. فصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يمنعني شيء من الخروج. وهذا يدلك على أن الصدق مهم يا إخواني، مهم أن الإنسان يكون صادق في حياته، إياك والتلون، الصراحة والصدق أمر مهم جدا، إياك أن تظن أن الكذب فيه ماذا خلاص من الناس، لأن الكذاب يفضح بين الناس ويصبح غير مؤتمن ويكون مضرب للمثل حتى بعد موته والعياذ بالله. فلذلك لا بد أن تحرص على الصدق، وما يلحقك من أذى بسبب الصدق ما هذا لا يزيدك إلا رفع عند الله سبحانه وتعالى. فمثل هؤلاء الصحابة انظر لحقهم هذا الأذى، وهو أنهم هجروا 50 يوم لا يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى كان كعب بن مالك يأتي إلى ابن عمه ويقول ألا تعلم أني أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعرض عنه لا يكلمه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى يعني صدق توبتهم رضي الله عنهم وأرضاه. وهؤلاء الثلاثة هم هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع. كان شيخنا الشيخ عبد المحسن يقول يعني اسمهم في يبدأ بكلمة مكة، مكة يعني المين مرارة بن الربيع، كعب بن مالك، والهاء هلال بن أمية، مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، صدقوا فصدقهم الله. ولذلك جاءت في الآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق يعني عظيم، وعلينا أيها الإخوة أن نحرص عليه، لأن الصادق يكون ماذا ناجيا عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في القول وفي العمل. إذن قال معاذ رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. تبوك هذا اللفظ تبوك واسم لبلدة بين الحجاز والشام، وهي اليوم تابعة للمملكة العربية السعودية، وهذا اللفظ ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. لذلك يعني حينما تقرأ هذه الجملة تقول قال معاذ رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي، ولا تقول في غزوة تبوك فكان يصلي، إذن فهو ممنوع من الصرف. والسبب في ذلك قيل هو العلمية والتأنيث، وقيل هو العلمية ووزن فعل. العلمية هو وزن فعل، لأن هذه الكلمة تبوك على وزن تقول، على وزن تقول. المهم أنها لفظ غير منصرف، وإن اختلف في السبب، وإن كان الثاني أقرب، يعني أن المانع من الصرف هو العلمية هو وزن فعل. إذن على كل حال فهذه الكلمة غير منصرفة، إذن فلا تقول أو فلا تقل حين قراءتها في غزوة تبوك، وإنما قول في غزوة تبوك فكان، أو إذا وقفت عليها في غزوة تبوك بالسكون. قوله فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، هذا يدل على الجمع، يدل على الجمع بين الصلاتين، لكنه لا يدل على لا على التقديم ولا على التأخير، لأنه قال يصلي الظهر والعصر جميعا، هل يصليها جمع تقديم هل يصليها جمع تأخير؟ لم يرد تفسير ذلك في هذا الحديث. وأيضا لا يدل على أن هذا الجمع كان على سير أو كان نازلا، وأخبرنا أنه كان يجمع بين الظهر والعصر، هل ذلك يكون حالا سيره أو كان ذلك حال نزوله؟ لم يرد تفسير ذلك في هذا الحديث في صحيح مسلم. وكذلك قوله رضي الله عنه بعدها والمغرب والعشاء جميعا، أيضا يدل على الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء مطلقا، كما يجوز الجمع بين الظهر والعصر مطلقا. لكن ليس في هذا الحديث تفسير لسورة الجمع، ليس فيه تفسير لسورة الجمع، ولهذا استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على جواز الجمع مطلقا. استدلوا بهذا الحديث الذي هو في رواية مسلم على جواز الجمع مطلقا، يعني للسائر وللنازل جمع تقديم جمع تأخير، قالوا هذا كله جائز، هذا كله جائز لعموم هذا الحديث. لكن ورد تفسير سورة هذا الجمع في روايات أخرى لهذا الحديث لم يرويها مسلم في صحيحه، وإنما رواها غيره، وممن رواها أبو داود في سننه، فقد روى أبو داود في سننه تفسيرا لسورة الجمع هذه الواردة في حديث معاذ، وذلك تحت باب الجمع بين الصلاتين، أوردها في موضعين تحت باب الجمع بين الصلاتين. قال في الموضع الأول حدثنا يزيد بن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب الرملي الهمداني قال حدثنا المفضل ابن فضالة والليث بن سعد عن هشام ابن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس حتى ينزل العشاء ثم جمع بينهم. يعني الإجمال الذي جاء في حديث معاذ هنا في صحيح مسلم فكان يصلي الظهر والعصر جميعا فسره في رواية أبي داود، يعني قال إذا كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، يعني دخل وقت الظهر قبل أن ينطلق في السفر، فماذا يصنع؟ يجمع بين الظهر والعصر، يجمع بين الظهر والعصر. قال وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني خرج في السفر قبل الزوال، أخر الظهر حتى ينزل للعصر، يعني لا يصلي الظهر حتى يدخل وقت العصر، فينزل ويصلي الظهر والعصر جمع ماذا؟ تأخير، يصليها في وقت العصر كما صرح به في رواية أو في حديث أنس الذي تقدم معنا. وهنا ملاحظة ننبه عليها في قوله إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، هذا الجمع بين الظهر والعصر يعني إن كان الإنسان مسافر هذا يقصر، يصلي ركعتين ركعتين، لكن إذا كان في الحضر وأراد أن يسافر هل له أن يجمع؟ أقول نعم له أن يجمع، لكن لا يجوز له أن يقصر، لأنه ما دام مازال في الحضر مازال في بيته ولم يتجاوز بنيان قريته وما يتصل بها من البنيان فإنه له أن يجمع، لكن ليس له أن يقصر، لكن ليس له أن يقصر. في هذه الحال نقول له لك أن تجمع بين الصلاتين، لكن أن تقصر لا، لأنك لست مسافر. أما إذا كان الإنسان مسافر يعني ذهب مثلا في طريقه ونزل في مكان في السفر ثم سينطلق منه إلى مكان آخر، فهنا إذا كان انطلاقه بعد زوال الشمس له أن يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين ثم ينطلق في سفره. قال وإن يرتحل قال وفي المغرب مثل ذلك، يعني إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، يعني جمع تقديم ثم ينطلق. وإذا انطلق قبل غروب الشمس فإنه يؤخر مغرب إلى صلاة العشاء ويجمع جمع تأخير. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول أو الرواية الأولى. الرواية الثانية قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. إذن هاتان روايتان فيهما تفسير لما أجمل في رواية أو في حديث معاذ الذي رواه الإمام مسلم في صحيح، وهي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يجمع جمع تقديم ومرة يجمع جمع تأخير. وقد تقدم معنا هذا في فوائد حديث أنس أن المسافر يفعل الأرفق به، يفعل الأرفق به، وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم فيه الرفق بالمسافر. هاتان الروايتان اللتان فيهما تفسير لحديث معاذ اختلف أهل العلم فيهما اختلافا طويلا وعريضا، هل هما روايتان أو هذا التفسير صحيح أو غير صحيح، اختلفوا فيها اختلافا طويلا وعريضا. وقد ذكر أقوال أهل الحديث في هذا في هذه الرواية ابن الملقن في كتابه البدر المنير، فقال بعد أن ذكر هذه الأقوال قال فتحصلنا على 5 مقالات في هذا الحديث للحفاظ، يعني أن المحدثين اختلفوا في هذا الحديث على 5 أقوال. إحداها، هذا كلام ابن الملقن، إحداها أنه حسن غريب قاله الترمذي، ثانيها أنه محفوظ صحيح قاله ابن حبان والبيهقي، ثالثها أنه منكر قاله أبو داود، رابعها أنه منقطع قاله ابن حزم، خامسها أنه موضوع قاله الحاكم. إذن هذه 5 أقوال في هذه المسألة ذكرها ابن الملقن في البدر المنير. ومن أراد أن يرجع إلى معرفة يعني السبب في حكم كل من العلماء على هذه الأحاديث فليرجع إلى البدر المنير. ولعل الراجح من هذه الأقوال 5 التي ذكرها هو القول الثاني، يعني أن هذا صحيح محفوظ، صحيح محفوظ، وقد صححه ابن حبان والبيهقي والألباني وحسنه الإمام الترمذي في سننه، وقد أطال الكلام في تصحيحه العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد، قال عليه رحمة الله اختلف في هذا الحديث اختلف في هذا الحديث من مصحح الله، فمن مصحح الله ومن محسن ومن قادح فيه وجعله موضوعا كالحاكم، قال وإسناده على شرط الصحيح لكن رمي بعلة عجيبة، لكن رمي بعلة عجيبة، لأن الظاهر في إسناد هذا الحديث الذي يظهر الذي يلاحظ الإسناد فقط يقول هذا حديث صحيح، ولهذا أورده من أورده من أهل العلم في الأحاديث المعلولة التي ظاهرها الصحة، حديث معلولة ظاهرها الصحة، يعني الذي ينظر الإسناد يقول صحيح، لكن ذكر له علل خفية، ذكر له علل خفية. وعلى كل حال كما قلت يعني الخلاف بين أهل العلم فيه طويل، لكن الراجح والله تعالى أعلم هو صحة ذلك، لأن الإمام قتيبة ابن سعيد وهذا شيخ للأئمة كتب الستة، يعني هم يعني قالوا تفرد به، قالوا تفرد به فعدوه أو فعدوا هذا الحديث شاذ أو هذا الحديث يعني ضعيف لهذه العلة، لكن قد جاء لهذا الحديث ما يشهد له، قد جاء لهذا الحديث ما يشهد له، ولذلك صححه الأئمة الذين تقدم ذكرهم. وممن أفاض فيه كما قلت الكلام ابن القيم في كتابه الزاد، أفاض في بيان ذلك ورجح أنه حديث صحيح. فيكون إذن تفسير حديث معاذ على ما ورد في رواية أبي داود تفسير صحيح، وبه نأخذ إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله في تخريج حديث معاذ رواه مسلم، يعني في صحيحه تحت كتاب صلاة المسافرين، تحت كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وأورده النووي تحت باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الجمع بين الصلاتين في الحضر. إذن هذا آخر ما لدينا في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. بقي الآن ما يستفاد من حديث معاذ، إذن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. يبقى لنا يعني ما يستفاد من هذا الحديث، وفيه فوائد كثيرة ومهمة تتعلق بالجمع، نريدها إن شاء الله في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.